فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل. وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزم أعداء الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم. فلما رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه، وكر فرسان المشركين فوجدوا الثغر خاليا قد خلا من الرماة، فجاسوا منه فأحاطوا بالمسلمين، فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وهم 70. وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته اليمنى وهشموا البيضة على رأسه كما في الصحيحين. وقتل مصعب بن عمير بين يديه، فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب، وأدركه المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه، فحال دونه نفر من المسلمين، وشد حنظلة بن أبي عامر على أبي سفيان، فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد بن الأسود فقتله وكان جنبا. فإنه لما سمع الصيحة وهو على امرأته قام من فوره إلى الجهاد، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله، يعني حنظلة رضي الله عنه، ثم قال: سلوا أهله ما شأنه. فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر. أخرجه الحاكم وغيره، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأصيرم من بني عبد الأشهل يأبى الإسلام، فلما كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه للحسنى التي سبقت له منه، فأسلم وأخذ سيفه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقاتل، فأثبت بالجراح ولم يعلم أحد بأمره. فلما انجلت الحرب طاف بنو عبد الأشهل في القتلى يلتمسون قتلاهم، فوجدوا الأصيرمة وبه رمق يسير، فقالوا: والله إن هذا الأصيرم ما جاء به، لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر، يعنون الإسلام. ثم سألوه: ما الذي جاء بك؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام، أي جاء بي رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله، ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون، ومات من وقته. فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة: ولم يصلي لله صلاة قط، ولكن سبقت له من الله الحسنى، فأحسن الله تبارك وتعالى خاتمته. ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه، فقال: أفيكم ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر؟ فلم يجيبوه، فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه، فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه أن قال: يا عدو الله، إن الذين ذكرتهم أحياء، وقد أبقى الله لك ما يسوءك. فقال: قد كان في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قال: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ فقالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال، يعني أبا سفيان، إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تجيبوا له؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. رواه البخاري في الصحيح. ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فأجابه عمر رضي الله عنه فقال: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أخرجه البخاري.

ومنها أنه لا يؤذن في القتال لمن لا يطيقه من الصبيان غير البالغين، بل يردون إذا خرجوا للقتال. ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار، لحديث سهل بن سعد الساعدي في الرجل الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدا، فلما اشتد به الجراح نحر نفسه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه من أهل النار. والحديث في الصحيحين. ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم لا ينقلون إلى مكان آخر. قال جابر: بينما أنا في النظارة إذ جاءت عمتي بأبي وخالي، عادلتهما على ناضح، أي جعلت كلا منهما في جانب، فدخلت بهما المدينة لندفنهما في مقابرنا، وجاء رجل ينادي: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى حيث قتلوا. رواه أحمد وصححه الألباني في أحكام الجنائز وغيره. ومن الأحكام أيضا التي تستفاد من غزوة أحد جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد. أخرجه البخاري في الصحيح. ومنها أن الغزاة إذا قتلوا أحدهم خطأ فعلى الإمام ديته من بيت المال، كما وقع في قتل اليمان أبي حذيفة رضي الله عنهما. غزوة المريسيع، وتسمى غزوة بني المصطلق، كانت سنة 40 كما في الصحيح، صحيح البخاري. وسببها أنه بلغه صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي يعلم له ذلك، فأتاهم بريدة ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأسرعوا في الخروج، وخرج معهم جماعة من المنافقين، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة وقيل غيره، وخرج يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان، ولم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء وهم غارون، فسبى ذراريهم وأموالهم كما في الصحيحين. وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتزوجها، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، كانت قصة الإفك، وذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نساء، أي كان يقرع بينهن إذا أراد أن يخرج في سفر، فعلى أيتهن وقعت القرعة أخرجها معه، وذلك أطيب لقلوبهن رضي الله تعالى عنهن. فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل، فخرجت عائشة لحاجتها ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها، أي يحملونه على ظهر البعير أو الناقة، فظنوها فيه فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم، فرجعت إلى منازلهم وقد أصابت العقد أي وجدت، فإذا ليس في تلك المنازل داع، ليس فيها داع ولا مجيب، فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، فغلبتها عيناها فنامت، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل: إنا لله وإنا إليه راجعون. زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش، فلما رآها عرفها، وكان يراها قبل نزول الحجاب، فاسترجع وأناق راحلته فركبتها، وما كلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا استرجاعه، ثم سار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة. فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث في هذا الشأن، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساكت لا يتكلم. ثم استشار أصحابه فأشار بعضهم أن يفارقها ويأخذ غيرها، أشاروا بذلك تلويحا لا تصريحا، وأشار بعضهم بإمساكها وألا يلتفت إلى كلام أهل الظن بالسوء. وحبس الوحي شهرا امتحانا وبلاء، ولما جاء الوحي ببراءتها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن صرح بالإفك فحدوا 80 80. فجلد مصطح بن أثافة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، وهؤلاء من المؤمنين الصادقين، فحدوا تطهيرا لهم وتكفيرا. أخرجه البخاري ومسلم. ولم يجلد أحد من المنافقين والكافرين، بل تركوا لعذاب الآخرة. وفي مرجعهم من هذه الغزوة قال رأس المنافقين بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ابن أبي يعتذر ويحلف ما قال، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في سورة المنافقين. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأذن زيد بن أرقم فقال: أبشر فقد صدقك الله. ثم قال: هذا الذي وفى لله بأذنه. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، يعني ابن أبي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ أخرجاه في الصحيحين. وابن أبي منافق، بل هو شيخ المنافقين، فليس من أصحاب النبي الأمين، ولكن تأمل في السياق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا تحدث الناس. والألف واللام هاهنا للعهد الذهني الذي يعرفه المخاطب، يعني الذين لا يعلمون حقيقة الأمر من خارج المجتمع الإسلامي من أنحاء الجزيرة، إذا سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله ابن أبي، وهم يعدونه ويحسبونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه. غزوة الأحزاب، وتسمى غزوة الخندق، كانت في سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين. وكان سببها أن اليهود لما رأوا نيل المشركين من المسلمين يوم أحد، خرج أشرافهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك، فاستجاب لهم من استجاب، فخرجت قريش، وقائدهم أبو سفيان، ووفتهم بنو سليم بمر الظهران، وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة، وجاءت غطفان، وكان من واف الخندق من الكفار عشرة آلاف. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار الصحابة، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي بالخندق بحفره، فبادر إليه المسلمون، وعمل صلى الله عليه وآله وسلم في حفر الخندق بنفسه، وكان يحمل التراب على عاتقه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان حفر الخندق أمام سلع، وسلع جبل خلف ظهور المسلمين، والخندق بينهم وبين الكفار. وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نحو 3000 من المسلمين، وأمر بالنساء والذرية فجعلوا في آطام المدينة، واستخلف عليها ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن بني قريظة نقضوا العهد، فبعث إليهم السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة، فوجدوهم على أخبث ما يكون، فانصرفوا عنهم، فعظم ذلك على المسلمين واشتد البلاء. واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة، وقالوا إن بيوتنا عورة. قال الله تعالى: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهم بنو سلامة بالفشل، ثم ثبت الله الطائفتين، وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم. ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده، خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم، فأرسل على المشركين جندا من الريح وجندا من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، أرسله يأتيه بخبرهم كما عند مسلم في الصحيح، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره برحيل القوم. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيظه، لم ينالوا خيرا، وكفاه الله قتالهم، فصدق الله وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فدخل المدينة ووضع السلاح، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: وضعت السلاح، أخرج إليهم، يعني بني قريظة. فنادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، كما في الصحيحين. فخرج المسلمون سراعا، وكان من أمره وأمر بني قريظة ما مر ذكره، واستشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو 10 من المسلمين. وأما سرية نجد فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت بثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، فربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سارية من سوار المسجد ومر به، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئ. فترك ثم مر به مرة أخرى، فقال له مثل ذلك، فرد عليه كما رد عليه أولا. ثم مر ثالثة فقال: أطلقوا ثمامة. فأطلقوا، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاءه فأسلم، وقال: والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فبشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره أن يعتمر، لأن الخيل كانت أخذته وهو يريد العمرة. وهذا يدلنا على ما كان عليه العرب من الأخلاق والمروءة ومن شرف النفس، ولم يلوث ذلك سوى ما كانوا عليه من الشرك الذي توارثوه، فصاروا إلى ما صاروا إليه مما لا يتسق بحال مع من عنده أدنى ذرة من عقل. ثمامة في قبضة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ربط إلى سارية من سوار المسجد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله في المسجد ليرى المسلمين، يسمع الأذان ويسمع الإقامة ويسمع التلاوة في الصلاة، وليشاهد المسلمين وهم يصلون ويعبدون ربكم تبارك وتعالى، وكيف يخشعون وينيبون إلى غير ذلك مما هو معلوم، مع ما يقع في المسجد من العلم والذكر وتلاوة القرآن المجيد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله في ذلك المحضن من أجل أن يكون أقرب إلى فهم الدعوة التي يدعى إليه. ثم مر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة ومرة ومرة، في كل مرة يقول له كلاما واحدا، يدعوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يظهر ما عندك، ما عندك يا ثمامة، يعني ما شأنك، إلى أي شيء يصير أمره، ما عندك يا ثمامة. فيقول يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسلتعط منه ما شئت. فلا يعقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كلامه، وإنما يمر عليه في اليوم الثاني فيقول ما قال في اليوم الأول والجواب واحد. أما في اليوم الثالث فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له ما قال ورد ثمامة رضي الله عنه بما رد به، قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فراسته في الرجال هي فراسته، ويعلم أن ثمامة قد قارب، هو سيد قومه من بني حنيفة، هو شريف فيهم وذا نسب عريق فيهم، وله كلمة مسموعة في قومه كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ذكر ذلك. فقال أطلقوا ثمامة. ذهب ثمامة إلى طائفة من النخل قريبة من المسجد النبوي فاغتسل غسل الإسلام، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد شهادة الحق. لماذا لم يسلم في الأيام التي خلت؟ لماذا لم يسلم في الحال التي كان عليه حتى لا يقول الناس إنه أسلم خوف القتل؟ لذلك يقول في أول ما يقول إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسلتعط منه ما شئ. فلشرف نفسه لم يعلن إسلامه حتى تذهب جميع الملابسات التي يمكن أن تخدش مروءته حال إسلام. فإذا ما أطلق قد أطلق، ويمكن أن يتحرك الآن إلى قوم وهو على ما هو عليه من كفر، ولكن الإسلام قد ظهرت آثاره على وجهه، وتفرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، ويعلم أنه لشرفه ومرؤته وسيادته في قومه أنه سوف يحفظ على أقل تقدير هذه اليد. قال أطلقوا ثمامة. فذهب ثمامة فرجع مقيدا نفسه بنفسه بدين الإسلام العظيم وتعاليمه. فلما أطلق عاد إلى القيد بملكه برغبته، فالآن هو تحت سلطان الشريعة، فرجع يشهد شهادة الحق عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتي منه بعد ذلك كلام ينثر فيه مكنون نفسه ويظهره للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول والله، وهذا بعدما أسلم، ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهه. الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما كان على ظهر الأرض وجه هو أبغض إلي من وجه، فقد أصبح وجهه أحب الوجوه إلي، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي. وأيضا قال ما كان على ظهر الأرض أهل هم أبغض إلي من أهلك، فالآن أهلك أحب الأهل إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتم. فلما قدم على قريش ومثله لا يخفى إسلامه، وسيد بني حنيفة، ولبني حنيفة خاصة مقام لا يهدر ولا يستهان به عند قريش، لأن ما كان يأتيهم من البر أي من القمح إنما كان يأتيهم من اليمامة، وهي موئل بني حنيفة، فكانت اليمامة ريف قريش، كانت ريف مكة. فلما قدم على قريش قالوا صبوت يا ثمامة، يعني تركت دينك ودين آبائك وتبعت محمدا؟ قال لا والله، ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم. وشرف نفسه ما زال ظاهرا هاهنا، وتأمل وهو عند قريش وهو بين أيديهم وفي قبضتهم، يقول ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعلنها بين أظهرهم، يعلنها وهو في قبضتهم، كما روى ذلك البخاري في الصحيح. وكانت اليمامة ريف مكة، فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، وفى بقسمه وبر به، فلم يخلص إليهم حبة من حنطة إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة، يعني حمل الحنطة إلى مكة حتى جهدت قريش. وأيضا شرف النفس على حقيقته وفي سموقه وجلائه إنما يكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قريش عندما يمنع عنها ثمامة الحنطة وهي محاربة للرسول صلى الله عليه وسلم، تسعى في قتله وهدم دينه، لا تجد إلا أن ترسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يأمر ثمامة بأن يرسل الحنطة إليهم وأن يفك عنهم الحصار الاقتصادي، وهم أعداؤه وهم جاهدون في قتله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى جهدت قريش وكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة ليخلي إليهم حمل الطعام، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي علمنا شرف الخصومة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن شرف الخصومة إنما يكون من المؤمن، وأما الفجور فيها فلا يكون إلا من المنافق. وإذا خاصم فجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المنافق، المؤمن شريف في خصومته، لا يأتي حال الخصومة بخداع، ولا يأتي حال الخصومة بخيانة، ولا يأتي حال الخصومة بغدر، بل هو شرف الخصومة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة أن يخلي إليهم حمل الطعام. وتأمل فيما سيأتي بعد ذلك في قصة الحديبية، وكيف قابل المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذه المروءة العظيمة فيما كتب إلى ثمامة بأن يخلي إليهم حمل الحنطة إلى دياره. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة، فذكر منهن عمرة الحديبية، وكان معه ما بين 1300 و1500. فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهدي وأشعره، وأحرم منها بالعمرة، وبعث بين يديه عينا له يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال إن قريشا قد جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه إليه، فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امضوا على اسم الله. رواه البخاري. حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، وهو ما يكون من الغبار من مسير الجند والخيل، فانطلق يطلب نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها، يعني القصواء، فوتبت به، فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية. أخرجه البخاري في الصحيح. فأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه، فدعا عثمان بن عفان فأرسله إلى قريش وقال: أخبرهم أننا لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا، وادعوهم إلى الإسلام. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة، فثار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة، فبايعوه على ألا يفروا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان بن عفان، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح. فكانت يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيرا لعثمان من يد عثمان لنفسه، لأن قوما جعلوا ذلك مما يطعن به في عثمان رضوان الله عليه ولا مطعن فيه، لأنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قريش، فذهب إلى قريش بإذنه صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يشهد البيعة تحت الشجرة لأن قريشا حبسته، يعني لم تجعله يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبويع تحت الشجرة لم يكن عثمان حاضرا حتى يقال تخلف عن البيعة تحت الشجرة، وإنما كان قد ذهب بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، أتى بهذا الأمر ليقطع الطريق على كل من يريد أن يغمز ذا النورين بما لا مغمز فيه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان بن عفان. فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرا لعثمان من يد عثمان لنفسه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب معتمرا، والعرب كانوا يذهبون عمارا وحجاجا، لا يصدون عن البيت، وإن كانت العداوة قائمة بينهم وبين قريش، بل كان الواحد من هؤلاء إذا دخل الحرم فإنه لا يصل إليه الأذى بحال، وكان الرجل يلقى قاتل أبيه في الحرم لا يهيده ولا يؤذيه ولا ينظر إليه. وجعل الله تبارك وتعالى هذا التقدير للبيت على هذا النحو، وقامت به قريش حتى للمشركين، فما بالهم لا يرضون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في جملة العمار لبيت الله الحرام، وأولى بالبيت من كل أحد، بناه جده وأبوه إبراهيم وإسماعيل، فهذا البيت هو أولى به من كل أحد، ويعبد فيه الله تبارك وتعالى ويوحده وهم يشركون الله رب العالمين فيه. حتى إنه لما دخل كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى مكة فاتحا وطاف بالبيت، كان في البيت أصنام بعدد أيام السنة، في البيت وحوله 365 صنما في الكعبة وحولها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو إلى توحيد الله رب العالمين ونبذ الشرك وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده، وأولى بالبيت من كل أحد، لكنهم يتعنتون، وكما سيأتي حتى عند الصلح يتعنتون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان عمر آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة تحت الشجرة، فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس، وكان معقل بن يسار آخذا بغصنها يرفعه عن رسول الله بغصن الشجرة، فكان معقل رضي الله عنه يرفع الغصن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيأتي إن شاء الله في وصف حال أصحاب محمد مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بينما هم كذلك إذ جاء أبو ديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل تهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا أي استراحوا من جهد الحرب، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، المعنى حتى أقتل، ولا ينفذن الله أمره. قال بديل بن ورقاء سأبلغهم ما تقول، فانطلق حتى أتى قريشا فقال إني قد جئتكم من عند هذا الرجل وسمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته عليكم. فقال ذو الرأي منهم هات ما سمعت، فقال سمعته يقول كذا وكذا. فقال عروة بن مسعود الثقفي إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا ائته، فأتاه فجعل يكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوا من قوله لبديل بن ورقاء. فرجع عروة بن مسعود إلى أصحابه فقال أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، والوضوء بفتح الواو والماء الذي يتوضأ به، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. أخرجه البخاري. فجاءه سهيل بن عمرو، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتب باسمك اللهم، ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، أي مفاجأة وقهرا، ولكن ذلك من العام المقبل. جاءوا عمارا وقد ساقوا الهدي وقد أكل وبره من طول ما احتبس، فهذا لا يقع أبدا مع أحد من الكفار الوثنيين من أرجاء الجزيرة، لم يحدث إلا مع رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب فقال سهيل: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليه. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك، إذ جاء أبو جندل بن سهيل يرسف في قيوده، بينما هم كذلك في مجلس عقد الصلح في الحديبية، بينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل ابن سهيل بن عمرو الذي يفاوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم موفدا من قريش، يرسف أبو جندل في قيوده وقد خرج من أسفل مكة، حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده عليه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد، ما انتهينا من الوثيقة بعد، فكيف تدخل فيها ما لا يدخل فيها؟ فقال: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخذا بسبيل آخر: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب في الله عذابا شديدا، وجاء يرسف في أغلاله، لكنه فر منهم حتى ألقى بنفسه بين ظهور المسلمين، كما هو النص، حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين إلى شاطئ النجاة. لذلك يقول معجبا ومتعجبا: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. قال عمر بن الخطاب: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألست نبي الله؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. قال: قلت: أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا كما في الصحيحين، يعني لهذه المراجعة. قال: فعملت لذلك أعمالا، يعتق الرقاب ويتصدق ويفعل الخير خوف الكلمة التي قال يوم الحديبية، يعني هذه المراجعة التي كانت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من قضية الكتاب، يعني الوثيقة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. هم قد حصروا، محصرون، لم يخلصوا إلى البيت الحرام، لم يعتمروا، وإنما صدوا عن البيت، فالآن ينحرون ويحلقون، فما قام منهم رجل واحد. الذي يأمرهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمأمورون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. لكن الأمر كان عظيما جدا، أدار العقول من أجل أن تجد منفذا فيه لكي تقتنع به القلوب والنفوس. فما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك 3 مرات ولم يقوموا أيضا. فلما لم يقم منهم أحد بعد أن أمرهم 3 مرات، النبي هو الذي يأمره. وقد مر ذكر ما كان من صفتهم معه كما نقل ذلك عروة بن مسعود الثقفي: والله لقد وفدت على الملوك على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. مع ذلك هذا الأمر كان بهذه المثابة من الشدة على نفوس أصحاب رسول الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يقم منهم أحد، دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ يعني مسارعتهم في تلبية أمرك. اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلق، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا فيدميه، لأنهم لا يدرون ما يصنعون. يأخذ الموسى من أجل أن يحلق رأس أخيه فيأخذ جلده مع شعره والدماء تسيل من شدة الكرب. ثم جاءه نسوة مؤمنات، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات حتى بلغ ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، أخرجه البخاري في الصحيح. ثم رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، كما هو العهد الذي بينهم وبين الرسول، أن من جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم مسلما فعليه أن يرده إليه، وأما من جاءهم من المسلمين فطلبه النبي الأمين فلا يلزمهم أن يردوه على النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بصير وهو مسلم، فأرسلت قريش في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين، ثم تفلت منهم أبو بصير فخرج إلى سيف البحر، وتفلت منهم أبو جندل فلحق بأبي بصير، فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بهما، أي بأبي بصير وأبي جندل، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله لا يسمعون بعير لقريش خرجت من الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن، لا نريدهم، خذهم ولكن كفهم عنه. فأنزل الله عز وجل قوله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح. في هذه الغزوة أصابهم ليلة مطر، فلما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصبح قال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح، أي قال ربكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال، أي قال ربكم، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع موقفا ولا حالا إلا وبين فيه التوحيد ودعا إليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرضت مناسبة وظفها في الدعوة للتوحيد. أصابهم مطر بليل، وصلوا الصبح على إثر تلك السماء التي أصابتهم بالليل، يعني المطر. فلما صلى بهم الصبح صلى الله عليه وآله وسلم سألهم: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة من أجل أن يعلمهم؟ الأمور كلها بيد الله عز وجل، الله عز وجل فعال لما يريد، ولا يجوز أن يسند ما هو لله تبارك وتعالى إلى غيره. فيقول قال ربكم، أصبح من عباده مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. جرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب 10 سنين، وأن يأمن الناس بعضهم من بعض، وأن يرجع عنهم عامه ذلك حتى إذا كان العام المقبل قدمها، أي قدم مكة، وخلوا بينه وبين مكة فأقام بها 3، وألا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب، جمع قراب وهو غمد السيف ونحوه، والجمع قرب وأقربة، جمع القراب قرب وأقربة، السيوف في القرب في أغمادها، وليس معه ولا مع أصحابه حال دخولهم مكة على حسب وثيقة صلح الحديبية، ليس معهم إلا ما يكون سلاحا للراكب للمقاتل، وأن بيننا وبينك عيبة مكفوفة. العيبة في الأصل الوعاء، والمعنى هنا كناية عن القلوب، إذ هي موضع السر من المرء، وأما المكفوفة فالمحفوظة. وأن بيننا وبينك عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال، أما الإسلال فالسرقة، وأما الإغلال فالخيانة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. هل وفوا بذلك؟ هل أتوا به؟ هل لم يقدروا ولم يخونوا؟ سنرى إن شاء الله جل وعلا. فقالوا يا رسول الله نعطيهم هذا؟ فقال من أتاهم منا فأبعده الله، ومن أتانا منهم فرددناه إليهم جعل الله له فرجا ومخرجا. الحديث هنا فيه ملحظ دقيق، من أتاهم منا يعني من ذهب إلى قريش إلى الكافرين وهو مسلم وهو منا، من أتاهم منا فأبعده الله، ما الذي يذهبه إليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتاهم منا فأبعده الله، ما الذي يجعله يلحق بالمشركين؟ وأما من أتانا منهم مسلما فرددناه إليهم فإن الله جاعل له فرجا ومخرجا. وهذا في التوكل غاية، هذا هو التوكل الحقيقي، سيجعل الله له فرجا ومخرجا، كما جعل لأبي جندل، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رده على أبي، وقد جاء يرسف في أغلاله وقد عذب عذابا شديدا، ويقول يا معشر المسلمين أتردونني إلى الكافرين؟ يتعجب ويعجب من هذا الأمر الكبير، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم سيجعل الله لك فرجا ومخرجا، وقد جعل. فلحق بأبي بصير بسيف البحر حتى أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول ألحقهم بك وكفهم عنه لا نريدهم، على حسب المعاهدة لابد من أن يذهبهم إليهم، أن يسلمهم إليهم، وقد سلمهم فعلا، لقد سلم أبا جندل لأبيه، وقد سلم أبا بصير لمن جاء يطلبه موفدا من قبل قريش، ولكن حيلة أخذ بها أبو بصير حتى جعلت الرجل يفر، وقد رأى صاحبه يقتل بيد أبي بصير، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ مع صاحبه أبا بصير وذهب. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد رأى رعبا، قال قد سلمته إليكم، قد وفيت بالعهد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع شيئا من قبل نفسه، هذا لا يكون إلا بأمر، الأمر الكبير سماه الله فتحا، وأنزل سورة الفتح مرجعهم من الحديبية، فالفتح الذي هو مذكور إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الفتح هو صلح الحديبية، هذا وهذه المعاهدة ليس بالفتح الأكبر، سماه الله تبارك وتعالى فتح. قريش لم تفي بعهدها على حسب الصلح المبرم بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية سوى سنتين، ثم نقضت العهد كما سأتي إن شاء الله جل وعلا. فسار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة في سنتين. دخل في دين الإسلام أكثر ممن دخل الإسلام منذ بعث ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام، من بداية البعثة إلى صلح الحديبية في سنة 6، ثم ما بين سنة 6 وسنة 8، في سنتين من 6 إلى 8 دخل في الإسلام أكثر ممن دخل في الإسلام من البعثة، وقد بقي النبي 13 عاما بمكة. ثم ما بين الهجرة إلى الحديبية 6 أعوام، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا كله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمتثل أمر ربه تبارك وتعالى. قد يكون الأمر الشرعي غير مفهوم، وليس لأحد أن يقول لا أصنع ما أمرت به ولا آتيه حتى أفهمه. هذه أمور ينبغي أن يلتزم فيها النص، قال الله تبارك وتعالى كذا فلا بد من أن ينفذ أمره سبحانه وتعالى، ليس للعبد مع سيده ومولاه سوى هذا. ما في قصة الحديبية من الأحكام؟ اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، فإنه خرج إليها في ذي القعدة. الإحرام بالعمرة من الميقات، كما أن الإحرام بالحج كذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم بهما أي بالعمرة وبالحج من ذي الحليفة. سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران. إشعار الهدي سنة لا مثلة، يجرح الهدي في صحافها من أجل أن يسيل الدم ويقلدها، فيجعل في أعناقها شيئا ليعلم أنها هدي، فإذا علم ذلك لا يقربها أحد. إشعار الهدي سنة لا مثلة. بعث أمير الجيش العيون أمامه نحو العدو، استعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاج، لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذ ذاك. استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي، واستطابة لنفوسهم، وأمنا لعتبهم، وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالا لأمر الله تعالى في قوله وشاورهم في الأمر. وقد مدح الله تبارك وتعالى عباده بقوله وأمرهم شورى بينهم. جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر به. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. هذه مواضع أمر الله تعالى فيها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يحلف على تصديق ما أخبر به. من الأحكام في قصة الحديبية أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أجيبوا إليه وأعطوا وأعينوا عليه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية. قال الشافعي رحمه الله بعضها من الحل وبعضها من الحرم. وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي داخل حدود الحرم وهو مقيم في الحل، يعني إذا أراد الصلاة تحرك من الحل إلى الحرام. الحرام بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص الذي يعود إلى المسجد، وإنما الحرم بالمعنى العام. قال الإمام أحمد: وفي هذا دليل على أن مضاعفة الصلاة إلى 100,000 ضعف تتعلق بجميع الحرم، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة في غيره، أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء. صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة في غيره، إنما هو كقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام، وقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وكان الإسراء من خارج المصلى. ولذلك تجد كثيرا من أهل العلم ربما صلوا في بعض مساجد مكة ولا يذهبون إلى الحرم، ربما صلى بعضهم في مسجد ينشئه يبنيه، كما كان يصنع الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله، فكان يصلي في مسجده وليس ببعيد من الحرم، أخذا من أن الحرم يشمل ذلك الموضع أيضا، وأن التضعيف في الصلاة إنما هو لمن صلى ها هنا وصلى ها هنا. ولبعضهم أيضا نية سوى هذه في صلاتهم حيث هم، هو أن يخلوا خاصة في مواطن الزحام وأيامه، أن يخلوا للآفاقيين والوافدين مكانا حتى يوسعوا عليهم، هذه نية أيضا عند كثير من أولئك العلماء. من الأحكام في قصة الحديبية أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز للمصلحة الراجحة، ودفع ما هو شر ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، وأن المحصر الذي يصد عن البيت، وأن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل والحرم، وأن المحصر لا يجب عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالنحر والحلق ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء، والعمرة من العام القابل، فالعمرة من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عمرة الإحصار، إنهم كانوا في عمرة الإحصار ما بين 1,300 و1,500، وكانوا في عمرة القضية دون ذلك أي في العام الذي بعده، وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأنها العمرة التي قاضاهم عليها، ليس لأنهم يقضون العمرة التي أحصروا فيها فلم يتموه. غزوة الغابة: الغابة موضع قرب المدينة من ناحية الشام، فيه أموال لأهل المدينة. إثر صلح الحديبية أغار عيينة بن حصن الفزاري ومن معه من غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقها وقتل راعيها. اللقاح جمع لقحة، وهي ذات اللبن قريبة العهد بالولادة. فأغار عيينة بن حصن الفزاري ومن معه من غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستاقها وقتل راعيها، فجاء الصريخ وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدرك سلمة بن الأكوع القوم وهو على رجليه، فجعل يرميهم بالنبل حتى انتهى بهم إلى ذي قرد، وقد استنقذ منهم جميع اللقاح 30 بردة، أخرجه الشيخان. قال سلمة رضي الله عنه: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا، رواه مسلم. قال سلمة: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته حتى رجعنا إلى المدينة، أخرجاه. غزوة خيبر: قال ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنهما حدثاه جميعا قالا: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة، فأعطاه الله عز وجل فيها خيبر. قال الله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، أي خيبر. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي الحجة، فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرديع، وهو واد بين خيبر وغطفان، فتخوف أن تمدهم غطفان، فبات به حتى أصبح، فغدا إليه. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، صلى بها الصبح، وركب المسلمون، فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون، بل خرجوا لأرضهم. فلما رأوا الجيش رجعوا هاربين إلى مدينتهم يقولون: محمد والخميس. والخميس الجيش، وسمي خميسا لأنه كان يكون من قلب وميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة، فسمي خميسا. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه هربوا إلى مدينتهم إلى حصونهم، وهم يقولون: محمد والخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. متفق عليه. قد نصره الله تعالى بالرعب مسيرة شهر. لما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر ليلة الدخول إليها قال: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها إلا واحدا فلم يغدو، وكان أبعد الناس عن أن يدور بوهمه لا بظنه أن يعطاه لما نزل به من العلم، وعلي بن أبي طالب، لتعلم أن العطاء من الله تبارك وتعالى لا يكون إلا على حسب حكمته ومشيئته، يعطي من يشاء ما يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء على الصورة التي يشاء. كلهم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو أن يعطى، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قال: يا رسول الله، ويشتكي عينيه وليس بأهل لأن يعطى الراية، هذا مريض ومرضه يمنعه من أن يحمل راية المسلمين في الحرب، يشتكي عينيه لا يرى أمامه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. عمر رضوان الله عليه بات تلك الليلة على حال لم يبت عليها في حياته قط بعد إسلامه رضي الله تعالى عنه. قال: وما تطلعت إلى الراية أو إلى أن يكون له هذا المكان في يوم من الأيام إلا تلك الليلة، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، كما في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال هذه البشرى العظيمة تطلعت لها قلوب ونفوس المؤمنين، والفاروق هو ممن يتطلع إلى هذا الأمر الكبير، فتطلعت نفسه لأن يعطى الراية، وما تطلعت نفسه لمثل هذا قط، لهذه البشرى. قال علي رضي الله عنه بعد أن أعطي الراية: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، حمر النعم وهي الإبل الحمراء وهي أنفس أموال العرب. وأما الحمر فجمع حمار، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر النعم. الحديث متفق عليه من رواية سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. قال حماد بن سلمة: أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، فغلب على الزرع والنخل والأرض فصالحوه على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة، واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا أي إن كتموا أو غيبوا شيئا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكا أي جلدا، والمراد هنا وعاء من جلد فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أدليت النضير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ قال: أذهبته النفقات والحروب. فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عم حيي إلى الزبير فمسه بعذاب، فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة، فقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابني أبي الحقيق، وسبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، وقد فعل. أراد أن يدليهم منها، فقالوا: يا محمد، دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع أي النصف، وكل ثمر ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. وسبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفية بنت حيي بن أخطب، وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت، فاصطفاها لنفسه وأعتقها، وجعل عتقها صداقها كما في الصحيحين. شك الصحابة هل اتخذها سرية أو زوجة، فقالوا: انظروا، إن حجبها فهي إحدى نساء، وإلا فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس، فعلموا أنها إحدى نسائه. ولما قدم ليحملها على الرحل أجلته أن تضع قدمها على فخذه، فوضعت ركبتها على فخذه ثم ركبت. وهذا يصنعه العربي إذا أراد لامرأته أن تكون على البعير أو على الناقة، لأن هذا الارتفاع إذا حاولته انكشفت، فيجعل فخذه، يعني يجعل رجله زاوية قائمة، وتجعل هي قدمها على فخذه، ثم تركب الناقة أو البعير. فأجلته أن تضع قدمها على فخذه، فوضعت ركبتها على فخذه ثم ركبت، رضي الله تعالى عنه. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكانت 3600 سهم. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وهو 1800 سهم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر وهو 1800 سهم عزله لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين، رواه أبو داود وصححه الألباني. والإمام مخير في أرض العنوة بين قسمها ووقفها وقسم بعضها ووقف البعض. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأنواع الثلاثة، فقسم قريظة والنضير ولم يقسم مكة. قال: وقد تقدم تقرير كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له، وقسم شطر خيبر وترك شطرها. وإنما قسمت خيبر على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية، من شهد منهم ومن غاب. ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضرها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وهو في الصحيحين. وفي هذه الغزوة قدم عليه صلى الله عليه وسلم ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه، قدموا عليه من الحبشة، وكان في من قدم معهم أسماء بنت عميس. قال أبو موسى: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين فتح خيبر فأسهم لنا. قال: ودخلت أسماء بنت عميس على حفصة بنت عمر، فدخل عليها عمر فقال: من هذه؟ يسأل حفصة: من هذه؟ قالت: أسماء. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. أخرجاه في صحيحهم. والصحابة رضوان الله عليهم كان يكون بينهم بعض هذا، ولكنه الأدب كله. قل: نحن خير منكم، نحن أحق بالنبي صلى الله عليه وسلم منكم. فرفعت الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فطيب خاطره، قال: ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. وتأمل في وجه المفاضلة، فإنه جعله محصورا في الهجرة، هجرة وهجرتان، يعني ذلك أنهم كانوا أحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الجوانب، فإن عمر ومن معه كانوا يقاتلون دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ودون الإسلام العظيم. في هذه الغزاة سم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم شاة مسمومة مشوية قد سمتها. سألت: أي اللحم أحب إليه؟ فقالوا: الذراع. فأكثرت من السم في الذراع، فلما انتهش من ذراعها، أي من ذراع الشاة، وكان يحب الذراع اليمنى الأمامية، فأكثرت من السم في الذراع، أترعته سما. فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم، فلفظ الأكل، ثم قال: اجمعوا لي من ها هنا من اليهود. فجمعوا له وقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي فيه؟ قالوا: نعم. قال: أجعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. وجيء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أردت قتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك علي. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا، ولم يتعرض لها ولم يعاقبها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في الصحيحين. وروى أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قتلها لما مات بشر بن البراء بسببها، لأنه كان أسرع من حضر فأكل من الشاة المسمومة ولم يلفظ ما أكل لأنه وصل إلى معدته. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فنهس من الذراع نهسة ثم رفع وقال ارفعوا فإن الذراع أخبرتني أنها مسمومة، ولفظ النبي ما كان قد أخذ. ولكن مات بشر بن البراء بسبب ما فعلت المرأة فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم به. أخرجه أبو داود وهو مرسل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وإسناده إلى أبي سلمة حسن. أهم ما في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية قسمة الغنائم، للفارس 3 أسهم وللراجل سهم. هذه قسمة الغنائم، للفارس 3 أسهم وللراجل سهم واحد. يجوز لأحد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسه، كما مر فيما صنع عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه، فقد أخذ جراب الشحم يوم خيبر واختص به نفسه وقال والله لا يأخذ منه أحد شيئا، وكان ذلك بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم. الحديث في الصحيحين. تحريم لحوم الحمر الإنسية أو الأهلية، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم تحريمها يوم خيبر، وصح عنه تعليل التحريم بأنها رجس، أخرجاه في الصحيحين. تحريم زواج المتعة، ففي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. سيأتي أن ابن القيم رحمه الله تعالى يرجح أنها إنما حرمت عن المتعة، أنها إنما حرمت بعد ذلك، كما سيأتي في سياق ما وقع في فتح مكة زادها الله تشريفا. جواز المساقات والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود أهل خيبر على ذلك كما في الصحيحين. مما يؤخذ من غزوة خيبر من الأحكام الفقهية أن من أخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمتها لم يملك وإن كان دون حقه، وأنه إنما يملكه بالقسمة. ولهذا قال في صاحب الشملة التي غلها إنها تشتعل عليه نارا، ولو كان نصيبه فوق الشملة ولكنه أخذها قبل القسمة فكانت عليه حراما، مع أنها دون حظه دون نصيبه في الغنيمة، فلو أخذ شيئا قبل القسمة فهذا هو الغلول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الشراك الذي غل: شراك من نار، أخرجاه في الصحيحين. وكما مر هذا الدين دين الأمانة، دين الوفاء، هذا دين الخير، دين الحق، دين العدل، ليس بدين الخيانة ولا بدين الغدر، ليس بدين النهب ولا السرقة، هذا دين الوفاء، دين الأمانة. فيها جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقا له ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي سواه ولا لفظ إنكاح ولا تزويج، كما فعل صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي رضي الله تعالى عنه. لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فرد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل. المنائح هنا العطايا، وكان الأنصار قد أعطوا إخوانهم من المهاجرين منائح فمنحوهم إياها من النخيل وغيره. فلما صار للمهاجرين مال من خيبر وصار لهم نخيل ردوا على الأنصار منائحهم لأنهم يحبون لهم ما يحبون لأنفسهم. أنت ترى كثيرا من المسلمين وربما يكون بعضهم من طلاب العلم ربما أخذ ثوبك وجزاك الله خير، فكلما أعطيته شاه جزاكم الله خير وجزاك، ولكن لا بد من الموازنة بين هذه المسائل، لا بد من مراعاة الإيثار من الجانبين. أما أن تكون الأثرة عوضا من الإيثار فأي شيء هذا؟ ولذلك لما آتى الله تبارك وتعالى المهاجرين ما آتى من المال والنخيل بعد خيبر وبسببها ردوا على إخوانهم من الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياه من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل. فكانت أم سليم وهي أم أنس بن مالك أعطت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عداقا، جمع عتق، وهي النخلة. كانت أم سليم وهي أم أنس بن مالك أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عداقا أي نخلا، فأعطاهن أم أيمن مولاته وهي أم أسامة بن زيد، فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أم سليم عداقها أي نخلها، وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه مكان كل عفق 10، فرد ما أخذ من منائح أم سليم وعوض أم أيمن 10 أمثالها كما في الصحيح صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. غزوة ذات الرقاع، غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع وتسمى غزوة بني محارب وغزوة بني ثعلبة وغزوة أنمار. جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع. أخرجه البخاري ومسلم. وقوله رضي الله عنه ونحن 6 نفر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، ثم قال ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه، الذي ينظر النظرة الأولى قد يحسب أن مجموع الذين خرجوا في الغزوة كانوا 6 نفر. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقد. ذكر 6 النفر إنما هو متعلق بالبعير المعتقب أي الذي يركبونه نوبة ونوبة ونوبة إلى تمام 6 نوبات. فيقول ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقب، ولذلك أدى المشي والحفاء إلى ما سميت به الغزو، فنقبت أقدامنا من الحفاء، ذهبت جلود أقدامهم حتى بدت لحومها، هم يسيرون على الرمضاء التي لو وضع عليها اللحم النيء لنضج لصارت مشوية، هم يسيرون على هذا رضي الله عنه. فكانوا يلفون على أرجلهم الخرق فيسيرون هكذا فسميت بذات الرقاع. في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها له صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فأخذ السيف فاخترط أي سلة، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. قال فتهدده أصحابه أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهددوا الرجل فأغمد السيف وعلق. قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4 وللقوم ركعتان متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى أول صلاة للخوف بعسفان كما قال أبو عياش الزرقي: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعسفان فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقالوا لقد أصبنا منهم غفلة، ثم قالوا إن لهم صلاة بعد هذه، يعنون صلاة العصر وهي الوسطى، فالمشركون يعلمون أن صلاة العصر لها قدر عند المسلمين وعند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قالوا إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين وذكر الحديث. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضدنانا وعسفانا محاصرا المشركين، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هم أهوى إليها من أبنائهم وأموالهم، أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء جبريل فأمره أن يقسم أصحابه نصفين وذكر الحديث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، فقد أخرجه النسائي أيضا. وقد مر ما يتعلق بصلاة الخوف من صفاتها التي صلاها بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.